الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، نعم لكن صوتني ايش زي ما شفت لا خلاص هذا بيبدا بسم الله مقدم. نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. فقال الشيخ عبد الرحمن الأخضري في مختصره: ولا شيء عليه في غلبة القيء والقلس في الصلاة، وسهو المأموم يحمله الإمام إلا أن يكون من نقص الفريضة. هذا سبق الكلام عليه. قال: وإذا سهى المأموم أو زوحم أو نعس عن الركوع وهو في غير الأول، يعني ليس الركعة الأولى، فإن طمع في إدراك إمامه قبل رفعه من السجدة الثانية ركع ولحقه، وإن لم يطمع ترك الركوع وتبع إمامه وقضى ركعة في موضعها بعد سلام إمامه. هذه بعض الأحكام التي قد تقع للإنسان في الصلاة. ما هي؟ أن يقع له شيء عارض، شيء من العارض يفوت عليه ركن من الأركان، كركوع، كسجدة ونحو ذلك، فماذا يفعل؟ ذكر هنا له ثلاثة أعذار: إذا زوحم، وإذا نعس، وإذا سهى. يعني المأموم مع الإمام وركع الإمام، فسهى المأموم، بقي وقت أنت تقع كم مرة تقع أمامي ولا. فيبقى يغفل، يسهى، يركع، فيرفع ويسجد، يفيق المأموم، ينتبه. وش فاتوا؟ فاتوا الركعة، فاتوا الركوع، والركعة تدرك بالركوع، الركعة تدرك بالركوع. ماذا يقول؟ قال: وهو في غير الأول، يعني الحالة أن ذلك وقع له في غير الركعة الأولى، الركعة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، في غير الركعة الأولى. طيب ماذا قال؟ قال: إذا غلب على ظنه أنه يركع ويرفع ويسجد ويرفع ويلحق بالإمام قبل أن يرفع من السجدة الثانية، واضح؟ فهنا يأتي بها ويلحق الإمام. متى؟ في حالة السهو، إذا سهى، وفي حالة المزاحمة، غاشي وكثرة الزحمة، ف يعني باش يجي يركع إذا بالإمام رفع، أو ناس أداته غفوة وكان الإمام مثلا قد أسرع في الركوع والرفع منه، فهو قائم أداته غفوة، ركع الإمام ورفع وسجد. فإذا كان في الركعة الثانية، الثالثة، الرابعة غير الأولى، ماذا قال؟ إذا كان يغلب على الظن أنه يلحق مع الإمام قبل ما يرفع من السجدة الثانية يلحقه، ويحتسب الركعة، ويحسب الركعة. طيب، وإن لم يطمع ترك الركوع وتبع إمامه وقضى ركعة في موضعها بعد سلام إمامه. أما إذا كان شاف باللي لو أنه يركع ويرفع ويسجد الأولى ويرفع ويجي الثانية يكون الإمام قد قام من السجدة الثانية، الله يتشهد إذا كان في الثانية أو قام للثالثة أو هو في الرابعة يتشهد، فهنا يلحق إمامه في الموضع الذي هو فيه وبعدين يزيد الركعة التي فاتته. طيب، وإن لم يطمع قبل رفعه من السجدة الثانية فهنا يتم يتبع إمامه وتكون قد فاتته ركعة يقضيها بعد سلام الإمام، يقضيها بعد سلام الإمام، لكن قال يقضيها ماذا؟ بحسبها. وقضى ركعة في موضعها. فإن كانت سرية أتى بها سرية، وجارية أتى بها شهرية جارية. نعم، على قول الإتمام. نعم، واضح. ما هي الأعذار؟ ثلاثة: السهو، المزاحمة، أو النعاس. السهو، المزاحمة، والنعاس. طيب، أما السهو فواضح، سهى وفات الإمام. طيب، فهذا السهو ما ليس له في حيلة، يعني يهجم عليه. طيب، والمزاحمة، زوحمة، المزاحمة كان زحمة كبيرة خاصة في الحج وفي العمرة أو في المدينة أيضا أيام رمضان وأواخر رمضان فكان زحمة، أحيانا لا يستطيع أن يصلي، أحيانا تكون زحمة لا تستطيع أن تصلي. أنا أذكر مرة في أيام الحج أو يوم العيد الأول، يوم العيد الأول في الطابق الأخير الأخير الثاني هذاك لشدة الزحمة يعني صرنا إلى خلاف القبلة، جماعة كبيرة من شدة الازدحام صرنا ماذا؟ مستدبرين للقبلة، يعني القبلة خلفنا ونحن إلى الجهة الأخرى، فضلا عن من هو إلى القبلة، للقبلة ما لا يستطيع لا ركوع ولا سجود، زحمة شديدة. وأحيانا في الحج ولو تفر من الزحمة تقع فيها لأنه لا حيلة، لا حيلة. فإذا زوحم، نقول إذا زوحم، يقول الفقهاء عند الزحمة يسجد على ظهر أخيه، أو قولا للعلماء عند الازدحام إذا كان زحمة ما تقدرش تركع فماذا تفعل؟ أو تسجد. قالوا يركع ولو على ظهر أخيه ويسجد ولو على ظهر أخيه، وهذا قول كثير من العلماء والجمهور. لكن من العلماء من قال لشدة الزحمة ماذا يفعل؟ يترك حتى إذا رفع تمكن من الركوع ركع ثم رفع ويدرك الإمام، وفي السجود يسجدون فينتظر ثم يسجده ويدرك الإمام. وهذا الزحمة، هذه شدة الازدحام، عذر يرونه عذرا للتأخر عن اللحوق بالإمام. واضح؟ والأظهر والله أعلم الأول، وهو أنه يتقي الله ما استطاع، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وجاء في الآثار أنه يسجد على ظهر أخيه عند الازدحام وكذلك يركع. فإذا زوحم يركع على ظهر أخيه، أو نعس، والنعاس لا حيلة له فيه. واضح؟ والأظهر في الحالين أن الركوع قد فاته، فإذا لم يدرك الإمام في الركوع، إذا لم يدرك الإمام في الركوع فاتته الركعة، ويتم ويدرك الإمام حيث هو، وإذا سلم الإمام قام وقضى الركعة التي فاتته. ثم قال وإن سهى عن السجود، الآن الكلام على الركوع تو الآن. بالنسبة للحكم الأول في السهم لا يسجد عليه. لا يسجد عليه. لا سجود يعني يتحمل عليه الإمام. نعم. وإن سهى عن السجود أو زوحم أو نعس حتى قام الإمام إلى الركعة الأخرى سجد إن طمع أو طمع في إدراك الإمام قبل عقد الركوع، وإلا تركه وتبع الإمام وقضى ركعة أخرى أيضا، وحيث قضى الركعة فلا سجود عليه إلا أن يكون شاكا في الركوع أو السجود. وهنا يصير حالة الشك لا إشكال. فالحالة الأولى في قضية الركوع إذا سهى أو نعس أو زحم. الآن في السجود، إذا سهى في السجود ولم يدرك الإمام، أو زحم ولم يدرك، أو نعس ولم يدرك، يعني عن سجدة واحدة أو سجدتين، فهنا الإتيان متى يكون؟ يأتي بهما إذا كان يدري أنه سيلحق بالإمام قبل أن يركع، فليأتي بهما قبل أن يعقد الإمام الركوع من الركعة التي قام إليها، سجدة واحدة أو سجدتين، ويلحق بالإمام ويخفف فيهما. أما إذا لم يطمع بحيث أنه يأتي بالسجدة أو بالسجدتين ثم يقوم، فإذا الإمام قد عقد ركعة قبل، عقد ركعة، وعقود الركعة بماذا؟ يركع ويرفع رأسه. أما إذا كان يرفع من السجدة والإمام مازال راكع يقوم ويركع مباشرة، فهنا يكون أدرك. أما إذا كان خاف أنه لا يدرك الإمام فالإمام يركع ويرفع، فهنا ماذا يفعل؟ يلحق بإمامه. فهنا إن لم يطمع، واضح، تمادى مع إمامه، إذ لا فائدة في رجوعه لأنه لا يدرك الركعة على كل حال، وتكون قد فاتته ركعة فيقضيها عوض التي فاتته بعد أن يسلم الإمام. نسهو لا يسجد. لا لما نقول ركعة يعني بكلها، قياما بالفاتحة والسورة أو الفاتحة فقط، والركوع والرفع والسجدة، والرفع والسجدة جيب ركعة تامة تامة. وإذا قضى الركعة قال لا سجود عليه، لأن الركعة التي فاتته وفيها الركوع أو سجود أو كذا مع الإمام يتحمل الإمام عنه السهو، يتحمل الإمام عن المأموم السهو. وأما إن كان شاكا في ذلك فإنه يسجد بعد السلام على المشهور، يعني شك في السجدة هل أتى بها أو لا، واضح. فإنه يحتمل أن لا يكون ترك شيئا فتكون الركعة قد أتى بها بعد السلام زيادة محضة ويسجد لها بعد السلام، ولهذا قال إلا أن يكون شاكا في الركوع والسجود، فهنا يسجد بعد السلام، أو إلا أن يكون شاكا في الركوع أو السجود فيسجد. هذا يرجع لوين؟ يرجع الحالة السابقة، يعني الآن في السجود شك هل أدرك السجود ولا لا، فنرجع إلى الحالة اللي قلناها، يبني على اليقين، إذا لم يتبين له شيء يبني على اليقين يسجد قبل السلام، أو يتحرى الصواب ويسجد بعد السلام. وبناء اليقين تحدى الصواب واضح، لما مش واضح يكون مش واضح. لا يعني المقصود هو أنه هو شك، الإمام لا يتحمل عنه السجود، يقول المشكلة أنه مأموم، المأموم الإمام يتحمل عن المأموم غير الفرائض. ماذا قال؟ قال إلا أن يكون من نقص الفريضة، الإمام لا يحملها عنه، فهو شاك هل أدرك مع الإمام السجدة ولا لا، واضح. فإذا استوت له الأطراف يبني على اليقين، ما هو اليقين؟ لم يدرك فيأتي أو يبني عليه أو يتحرى الصواب، واضح؟ يتحرى الصواب. فتلك الركعة التي زادها بعد سلام الإمام فهي دائرة بين بناء اليقين أو تحدي الصواب، وفي كليهما هو الآن خرج الإمام. واضح ولا لا؟ يعني الآن لم يدرك، سهى عن السجود أو زوحم أو نعس، وشك هل أدرك ولا لا. إذا كان يلحق الإمام قبل ما يرفع من الركوع يجيبهم ويلحقوا، صح؟ طيب وانتهى الإشكال. لكن لا يدركه، فالإمام يركع ويرفع يلحق معه، وهو شاك في السجدة تلك التي لا لم يأتي بها مع الإمام، شاك هل أتى بها أو لا، فماذا راح يفعل؟ إذا بنى على اليقين وهو الأقل راح يزيد ركعة ويسجد قبل السلام، أو يتحرى الصواب ويسجد بعد السلام. وهذه كما قال المصنف. قال: ومن جاءته عقرب أو حية فقتلها فلا شيء عليه إلا أن يطول فعله أو يستدبر القبلة فإنه يقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأمر بقتل الحية والعقرب وأنت في الصلاة، أمر بقتل الحية والعقرب ولو كنت في الصلاة، كما جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. والحديث الآخر هو أعم: خمس يقتلن في الحل والحرم، وفي رواية: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. هذا حديث عام، هذا سواء كنت في الصلاة أو غير الصلاة، لكن حديث الحية والعقرب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها ولو كنت في الصلاة فتقتلها ولا تخرج من صلاتك. لكن هنا ذكر حيثية واستثنى حالة، ما هي؟ إذا أطال طول وأكثر من الحركة، أو لزمه أن يستدبر القبلة، فقال اجتهادا من المسائل التي اجتهد فيها، يختار في المذهب، اختاروا أنه ماذا؟ يقطع صلاته ويستأنف. وإذا كثرت الحركة وخرج عن هيئة الصلاة فأن يبتدئها من أول، هذا أحوط له في محافظته على الصلاة. ومن شك هل هو في الوتر أو في الثاني في ثانية الشفع، ها؟ أي نعم، الحديث عند ابن ماجه وعند غيره أيضا، ها؟ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية، أمر بقتل الأسودين أي ما يغلب عليهما، والعقرب الغالب الأسود السواد ومثله الحية. الأصل إن شكلت عليك خاطر أو لا تقتل ولو ولو ولو لم تهاجم. قال عليه الصلاة والسلام: أمر بقتل الأسودين في الصلاة، أمر بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية، العقرب والحية، سواء هاجمت أو لا تقتل. نعم. لا، العقرب والحية هذا فقط، أما شيء آخر ف ولو كان إنسان يعتدي عليك ترده، الشيء الآخر إذا كان يعتدي عليك ترده ترده. طيب: ومن شك هل هو في الوتر أو في ثانية الشفع جعلها ثانية الشفع وسجد بعد السلام ثم أوتر، ومن تكلم بين الشفع والوتر ساهيا فلا شيء عليه، وإن كان عامدا كره ولا شيء عليه. المسألة تتعلق الآن بمن يشك في وهو يصلي، هل هو في ركعة الوتر ولا ثانية الشفع، هل هو في ركعة الوتر ولا ثانية الشفع. هنا المتن هذا مختصر وليس فيه تفصيل، لكن أشرت أنا إلى النوافل، وأن الوتر عند المالكية يكره أن يترك الشفع قبله كراهة شديدة، وإن أتى بالوتر وحده صح ليس شرطا، لكن يشددون فيه. حتى قلت لكم لو أنه كان خشي طلوع الفجر أو صلاة الصبح ولم يمكنه إلا أن يصلي الشفع والوتر ويؤخر الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، أو يصلي الوتر والفجر وتروح الشفع، قالوا يصلي الشفع والوتر والفجر بعد ذلك لا بأس. هذا فهم يشددون فيها لا بد. والوتر ركعة واحدة يرون ذلك فيه الكراهة الشديدة، فلا بد للوتر من أن يكون عاقب شفعين، عاقب ركعتين. نعم نعم. والجمهور العلماء يرون أن الوتر ولو ركعة ولو كان ركعة فهو جائز، لأن هذا ثبت قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر ولو بركعة. وإذا ولهذا قال راه يصلي الآن وهو يصلي شك، هذه ركعة وتر ولا الثانية تاع الشفع؟ قضية النية. لا لا، هو يصلي شك. هو يصلي لما هو راه يصلي في الوتر، لكن هل صلى الشفع وانتهى والآن يصلي الوتر، ولا هذه هي ثانية الشفع؟ واضح؟ طيب ماذا قال؟ جعلها ثانية الشفع. لماذا؟ لأنه على فرض أنه في ركعة الوتر يكون قد زاد في الشفع ركعة، مثل من سهى وصلى الثنتين ثلاثا ويسجد. وإن كانت هي الثانية فلأجل هذا السهو سجد ويصلي وشك، هذه ركعة وتر ولا ركعة ثانية الشفع؟ هو يقول اجعلها الثانية الشفع، رانا اجعلها الثانية. فإما تكون هي الثانية حقيقة فتسجد للسهو بسبب السهو، وإما أن تكون في الحقيقة وتر فلما جعلها ثانية الشفع في الحقيقة ثالثة ويكون قد زاد ركعة فيسجد. جعلها ثانية الشفع وسجد بعد السلام، وسجد بعد السلام. هنا إذا كانت في الحقيقة هي الوتر، ففي الحقيقة وتر، يعني ما دام جعلها ثانية الشفع فهي في الحقيقة هي الثالثة، فزاد ركعة وبالتالي يسجد بعد السلام. لكن إذا كانت الحقيقة هي الثانية عن الشفع وسجد بعد السلام، وسجد بعد السلام، فهذا من جهة ما يخالف قواعد إيش؟ قواعد سجود السهو، من ناحية أن النقص قبل السلام وتحري الصواب والزيادة بعد السلام، واضح؟ ومن وهنا ليش نقص؟ فسجد بعد السلام، سجد بعد السلام. ومن حيث أنه لو بنى على اليقين يسجد قبل السلام، تحري الصواب لا يوجد في المذهب، لكن رجحوا ذلك وهو السجود بعد السلام ثم يوتر بعد ذلك، ثم يوتر. والأظهر والله أعلم في هذه الحالة وأنت تصلي شكيت هذه الركعة الوتر ولا ثانية الشفع فتتحرى الصواب، تتحرى الصواب، إن تبين الصواب أتممت عليه، وإن لم يتبين فتبني على اليقين، واليقين أنك في ثانية الشفع فتسجد قبل السلام، وإذا تحريت سجدت بعد السلام، والله أعلم. نعم شيخ، هذا ينطبق على كل مثل من صلى 11 ركعة ثم ركعت متتابعات أو ما أشبه، ينطبق على نفس الفعل، نفس الحكم، نفس الحكم. شيخ لكن أنا استغرب تكرارها، ليش؟ لا لي هذه خاصة بالشفع والوتر بينهما، فالسجود راه بين صلاتين، السهو راه بين صلاتين، الشك بين صلاتين ليس في صلاة واحدة. ومن تكلم بين الشفع ساهيا لا شيء، لكن متعمدا كره ذلك ولا شيء عليه، ولا شيء عليه، واضح؟ لا شيء عليه. والكراهة لأنهم يرون ماذا؟ يرون الشفع تتبع الوتر، فيستحب أن لا يتكلم بينهما، أن لا يتكلم بينهما. نعم. وفي المذهب قول بأنه يسجد قبل السلام على كل على تفصيل. نعم. لا حرج، الأظهر أنه لا حرج، لكن الأولى أن يجعل، لكن الوتر في البيت كيف يصلي؟ ركعة واحدة ولا يتبع؟ أي ما في شيء، ما في شيء، ماشي. نعم. لا لا يراه، المالكية لا يرون ذلك، وإن فعل صح وكره. والصواب جوازه أن تصلي الوتر متتابعا مع الشفاعة ثلاث ركعات. والأصل الأصل تصلي اثنين اثنين اثنين اثنين واحدة صح؟ وهل يجوز اثنين اثنين اثنين اثنين ثلاثة أو ثلاثة متتابعة؟ يجوز، لكن لا تتشهد في الوسط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نشبه صلاة القيام بصلاة المغرب، بصلاة المغرب. فإذا صليت ثلاثة متتابعة صلي الأولى الثانية والثالثة تتشهد في الأخيرة، هذا جائز ويفعله أحيانا جائز، والأفضل أن تفصل اثنين وتسلم وبعدين واحدة. وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوصل؟ ثبت من قوله حيث نهى عن نشبه القيام بالمغرب، وبالتالي يصل ثلاثة لا تتشهد في الوسط تشهد في الأخير. وثبت من فعله صلى اثنين صلى أربعة أربعة ثلاثة، وصلى أيضا ستا وخمسا، وصلى ستا وخمسا، وصلى أيضا ثمانية وركعة تاسعة ثم ثنتين. فصفات كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بها إن شاء الله، لا بأس بها. لأنه نكتفي شوي نكتفي، ها كم مرة الوقت؟ أنا أخشى تتكثر ال شحال؟ 26 كافية إن شاء الله، نكتفي بها. لما قلنا ليس لا يجوز، ليس لا يجوز، عند في مذهب مالك يرون استحباب وصل الشفع بالوتر، فيرون كراهية أن يتكلم، كراهية الكلام. الأصل لا بأس إذا تكلم بشيء، لا بأس، لا لا لا إشكال في ذلك، لا إشكال. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، نكتفي بهذا الدرس.